بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب عشرة النساء، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي، ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقول الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر، المرأة التي تصل شعرها بشعر آخر، هذه هي الواصلة. وخرج بذلك ما إذا وصلت شعرها بغير شعر كالقماش وما أشبه ذلك فإن هذا جائز. والواشمة، الوشم هو أن تغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحقن هذا الموضع بنيل أو بكحل أو بغيره حتى يزرق أو يخضر الموضع. هذا هو الوشم، أن يؤتى بإبرة ثم تغرز في موضع من الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشى هذا الموضع الذي سال منه الدم، يحشى بلون إما حبر وإما نيل وإما كحل وإما غير ذلك، حتى يزرق هذا الموضع بسبب ما حشي فيه أو يخضر. والمستوشمة التي تطلب من يفعل بها الوشم. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا تحريم الوصل، وهو أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، وأن ذلك من كبائر الذنوب لما فيه من التدريس ولما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. وأما وصل المرأة شعرها بغير الشعر كالقماش وما أشبه ذلك مما يسمى الشرائط فإن هذا لا بأس به، لأن هذا لا يدخل في الحديث ولا يعد تدريسا لا لغة ولا عرفا. ومنها أيضا تحريم الوشم، لأن فيه تغييرا لخلق الله عز وجل ولما فيه من مشابهة الكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما الحديث الثاني، حديث جذامة بنت وهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت، أي عزمت، أن أنهى عن الغيلة، والغيلة هي وطء المرأة التي ترضع، فنظرت فرأيت الفرس والروم يغيلون ولا يضر ذلك أولادهم شيئا، فلم ينهى عنه. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن العزل، والعزل هو أن الإنسان إذا جامع امرأته وأوشك أن ينزل أخرج ذكره من فرجها فأنزل خارجه لئلا تحمل. فالعزل هو أن يمنع الرجل وصول مائه إلى رحم المرأة، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ذلك الوأد الخفي. والوأد هو دفن البنت وهي حية، كما قال عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية إما خشية العار وإما خوف الافتقار. قال الله عز وجل عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم، يعني يبتعد عنهم، من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون، يعني على ذل أو ومهانة، أم يدسه في التراب، يعني يدفنه في التراب. قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. فالوعد من الأمور المحرمة التي كانت من أفعال الجاهلية. وقول الوعد الخفي يعني الذي لا يظهر للناس، لأن الوعد الذي هو دفن البنت وهي حية أمره ظاهر للناس. وهذا الحديث، يعني حديث جذامة، يدل على مسائل. منها أولا جواز وطئ المرأة المرضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت فرأيت أنهم يغيلون، فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على تحريم العزل، هذا الحديث يدل على تحريم العزل، لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جوازه. ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه. فهذا يدل على جواز العزل. ومن جواز العزل يؤخذ فائدة، وهي أنه يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل، ولكن استعمال المرأة ما يمنع الحمل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يمنعه منعا دائما، يعني أن تستعمل دواء يمنع الحمل منعا دائما مستمرا بحيث لا تحمل، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه ورغب فيه، وهو مكاثرة هذه الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. اللهم إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، بأن قال الأطباء: إن حمل هذه المرأة سبب لضررها، أو كانت هذه المرأة مريضة أو نحو ذلك، فالضرورة لها أحكام. والحال الثاني أن تستعمل ما يمنع الحمل منعا مؤقتا، وهو ما يسمى بتنظيم النسل، بحيث أنها تحمل كل سنتين أو كل ثلاث، لمشقة الحمل عليها كل سنة، ولمشقة تربية الأولاد والنفقة عليهم ونحو ذلك، فهذا جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون على المرأة ضرر في استعمال ما يمنع الحمل، والشرط الثاني رضا الزوج بذلك، لأن الزوج له حق في الولد، والمرأة أيضا لها حق في الولد. أما الحديث الأخير وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يطوف أي يدور على نسائه، فيجامع نساءه بغسل واحد، يعني أنه لا يغتسل عقب كل جماع. فدل هذا الحديث على جواز التكرار الجماع من غير اغتسال، سواء كرر الجماع على امرأة واحدة أم على نساء متعددة. فلو فرض أنه جامع ثم أراد أن يجامع مرة ثانية فلا يجب عليه أن يغتسل. وظاهر الحديث أيضا أنه لا يجب حتى الوضوء، فيجوز للإنسان أن يكرر الجماع على امرأة على زوجته أو على نسائه بغسل واحد، بمعنى أنه لا يغتسل إلا إذا فرغ وانتهى، وذلك لأن الغسل من الجنابة إنما يجب عند القيام إلى الصلاة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.